فرض الإسلام على كل مسلم من حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، طعمة يكفر الله رب العالمين بها إذا ما أخرجت عما كان في الصيام من اللغو والرفث. ولا يخفى وجه الحكمة فيها، لأنها إنما تكون طعمة للمساكين في يوم العيد وكفا لهم ولوجوههم عن ذل السؤال. وأخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من الأعياد، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الثم، ويمكن أن تخرج من الزبيب ومن الأقط وهو اللبن المجفف، على طريقة كانت معروفة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ذلك صاعا. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أردت أن تعرفه اليوم، فزن كيلوين و400 من الجرامات من القمح، ثم ضع هذا الموزون في إناء بحيث يكون هذا القمح الذي وزنته كيلوين و400 جرام يملأ ذلك الإناء، ثم اجعل هذا الإناء بعد ذلك عيارا لك، فإذا ملأته بعد ذلك من أي شيء فإنما هو صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج ذلك من الأعيان، وكانوا يتعاملون أيضا بالدرهم والدينار، وكانت معروفة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بعيرة بدنانير أداها إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يتعاملون أيضا بالذهب والفضة وهي نقودهم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع في صدقة الفطر أن تكون من هذا الطعام من غالب قوت أهل البلد. فإذا ما أراد الإنسان أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليأخذ بهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج زكاة الفطر من الأعياد، من الأرز أو من البقول أو من الدقيق، وكل ذلك ينفع طعاما ويمكن أن يخزن إذا زاد عن الحاجة في يوم العيد من غير مشقة ولا خوف فساد. وعلى الإنسان إذا أراد أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليخرج زكاة الفطر من الأعيان على هذا الترتيب. وهذا مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام المطلبي الإمام الكبير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي، وهو مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية وحده. وإذا ما خالف الحنفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا يمكن أن يتهموا بأنهم يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يقول إنسان عن عالم من علماء المسلمين إنه يحارب الدين أو إنه يكره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نظر في ذلك الأمر نظرا عقليا فأصاب جانبا واحدا وأغفل الجانب الآخر. لأن الزكاة مبنية على أمرين: الزكاة أمر تعبدي محض، فينبغي عليك أن تؤديه عبادة على هيئته لله رب العالمين. الزكاة أمر تعبدي محض، ثم إنها ملحوظ فيها الحكمة بمعنى أنها مواساة للفقراء من مال الأغنياء، فمن توقف عند حدود هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في مقادير الزكوات وفي هيئاتها فقد لحظ المعنيين، أتى بالتعبد والاتباع والقدوة من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الأول، ثم إنه يأتي بعد ذلك أيضا بالحكمة وهي المواساة للفقير من عين ومن جنس ما يملكه الغني، فيكون ذلك أكثر ألفة لقلبه لأنه قد أنعم عليه لا منة ولا إنعاما إلا في ظاهر الأمر، وأما في حقيقته وفي الشرع وهو حق واجب للفقراء في مال الأغنياء، فإذا ما وساه بعين ما يملك كانت مشاركة تهدد من غلواء كبرياء الأغنياء وترفع من شأن الفقراء ومن نفسياتهم، إذ يرون أنهم قد تساووا مع الأغنياء في هذا الذي يطعمون وفي هذا الذي يمتلكون. فمن أتى بالأمرين هكذا كان متبعا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحنفية رحمة الله على العلماء جميعا فأقوام من أهل العلم ومن أهل الفكر، ولا يمكن أن يظن أن واحدا منهم أراد أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن وقعت المخالفة بالفعل، لأن العلماء أمرهم دائر على محورين، إما على أجر وإما على أجرين، لأن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فأي عالم من أهل الاجتهاد ومن أهل النظر والفتوى، لا أولئك العلماء الذين هم من قوارير كما صح فيهم قول الشاعر البصير: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. أما العالم المجتهد الذي يملك أداة الفتية والذي يستطيع النظر والتحقيق في مقتضيات النصوص جمعا وتنصيبا وتمحيصا ونظرا، فهذا أمره دائر على محورين بين الأجر والأجرين، إن اجتهد فأخطأ له أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران. وأما الذي لا يملك أداة الفتية إن اجتهد فأصاب فعليه وزر وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران إلى أوزار كثيرة، إلى 700 وزر إلى أوزار كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الإنسان إذا قال في رأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ، محصورا في قضية الوصول إلى الغاية، لأن يمكن أن أزورك فأسمع صوتك وأدري يقينا بوجودك في بيتك، إلا أني لا أسلك الطريق المستقيم من أجل أن أقابلك وألقاك، وإنما أدخل إليك وألقاك وأجلس بين يديك قافزا من نافذة بيتك، وأقول إن المهم أن أصل إليك وأن أواجهك وأن أكون في محضرك وبين يديك. لا يمكن أن يقبل إنسان هذا بحال أبدا، وإنما ولو كنت متيقنا من وجودك، إلا أنه ينبغي علي أن أسلك السبل السوية التي هي عند ربنا مرضية من أجل اتباع هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله رب العالمين. إذن فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليجتهد في إخراج الزكاة على هذا النحو الذي وصف. وفيها أمر آخر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه كما هو وارد صحيحا في صحيح البخاري أن تجمع زكاة الفطر في المسجد، ثم يكون إخراجها إما في وقت الجواز وإما في وقت الفضيلة. فأما وقت الفضيلة في إخراج زكاة الفطر فذلك بعد صلاة الصبح من يوم العيد إلى أن يصلى العيد، فأما بعد ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وأما وقت الجواز فيجوز كما هو وارد من صنيع ابن عمر رضي الله عنهم أن تخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد، عيد الفطر بيوم أو بيومين، وأما التقديم على ذلك فلا جواز فيه، لأن المعنى الملحوظ في الحكمة ها هنا إنما هو إغناء الفقراء وكفهم عن ذل السؤال في يوم العيد، وحتى يكون المجتمع الإسلامي باطنا في دخيلة البيوت وفي سرائرها كظاهره سواء بسواء، كله يلبس الجديد ظاهرا وكله بنفسية جديدة باطنة، الكل لا حقد عنده ولا كبر عنده، فالغني نهدد من كبره ومن غطرسته ومن تملكه للمال بإعطاء الزكاة، والفقير يرفع من شأنه بامتلاك عين ما يمتلكه الغني وبمساواته في المطعم في مثل هذا اليوم. فالإنسان يمكن أن يخرج الزكاة في وقت الفضيلة أو في وقت الجواز على هذا النحو الموصوف. صلاة العيد في المصلى أو صلاة العيدين في المصلى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم المعمول به من سنته أنه لا يجوز أن يصلى العيد في المسجد إلا لعذر كالمطر مثلا، وأما ما عدا ذلك فصلاة العيد تكون في المصلى. والله رب العالمين أنعم علينا في هذا البلد بصلاة العيد في المصلى بفضل الله رب العالمين، وأيضا أنعم الله رب العالمين علينا بأن نصلي أيضا مع الجمعية الشرعية في القناطر الخيرية في مصلاها وهو ما ينطبق عليه لفظ المصلى عرفا وواقعا وشرعا، لأنه في ظاهر البلد بالفعل. فذلك كذلك إن شاء الله رب العالمين. فعلينا أن نحرص على الأخذ بسنن العيدين من لبس الجديد، من لبس الجديد ولم يكن ولو لم يكن أبيض. وأما في الجمعة فالمستحب والمسنون المندوب أن يكون الثوب في يوم الجمعة أبيض ولو كان لبيسا. وأما في يوم الجمعة فالمسنون والمستحب أن يكون جديدا ولو كان غير أبيض، وأن يعجل الإنسان بالفطر قبل الخروج، وأن يكبر المسلمون في كل مكان في طرقاتهم وعلى فرشهم في بيوتهم، ثم في سعيهم إلى المصلى، ثم في المصلى بعد ذلك يكبر الله رب العالمين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولم آتي بالثالثة في الأولى إلا لشأن، أسأل الله أن يهدينا لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكبر المسلمون مثل هذا التكبير، والأمر فيه واسع، فلا ينبغي أن يكون مسار فرقة واختلاف بين المسلمين من أجل لفظة زيدت هنا أو لفظة حذفت هناك. وأما الشأن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأعلى من هذا كله، أن يكبر الناس من غروب الشمس في ليلة العيد إلى أن يقوم الإمام من أجل الصلاة في يوم العيد. هذا التكبير مطلوب جدا، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمره جميع الناس إلى المصلى في يوم العيد، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق في خدرها أن يخرجن لشهود الخير وجماعة المسلمين ودعوة الإسلام العظيم. الكل يخرج، حتى إنه لما رجع في ذلك استفهاما فقيل: يا رسول الله، المرأة لا يكون عندها ثوب تشهد به العيد، يعني تذهب فتذهب به إلى المصلى خلف الرجال في الخلف الأخلف؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعطيها أختها من جلبابها، لكي يشهد الجميع هذا اليوم العظيم بمنة الله رب العالمين. إلا أنه: حدثني بربك، كيف يكون العيد عيدا على مثلي ومثلك، أو على مثلي دون مثلك، لأنكم جميعا من أهل الخير، كيف يكون العيد عيدا على من لا يأتي منه إلا التفريط؟ بأي شيء يفرح؟ أبأعوام انقضت وسنون انصرمت وليال قد تقضت وقبر قد دنا زمنا ومكانا وحسا وواقعا؟ بأي شيء يفرح الذي لم يسلف له طاعة ولم تتقدم منه إنابة لجناب الله رب العالمين؟ بأي شيء يفرح في يوم العيد من كان عاصية بمعصيته، بأن انقضى عنه موسم طاعة ربما لم يدركه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ومن أدرى الواحد منا أنه يعود عليه مثل هذا الشهر يوما من الدهر وهو حي يرزق في هذه الحياة؟ من أدرانا أن مثل هذا الشهر يعود على مثلنا ونحن أحياء؟ ذلك أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ينبغي علينا أن نلتفت إلى تحصيل سنن العيد على وجهها الصحيح. وأما إذا كان أهل مسجد لا يستطيعون أن يتحركوا من مسجده لعجز أو مرض أو علة باطنة أو ظاهرة أو أي أمر من الأمور، فلا ينبغي في يوم الجمع الأكبر للمسلمين على قلب رجل واحد ظاهرا وباطنا أن يكون يوم الجمع مسار تفريق بينهم. فالأمر ها هنا إنما يؤخذ فيه بالمصلحة الراجحة. فإن أصر أهل مكان على أن يشهدوا العيد في مسجدهم فليقم فيهم من يخطبهم بعد أن يصلي بهم، والأمر من قبل ومن بعد لله. وأما أن يشتجر المسلمون وأن يتعارك الناس في يوم البهجة وفي يوم الفرح وفي يوم السرور حتى يستحيل بسبب شيء يمكن أن يكون واسعا إذا ما لوحظت فيه المقاصد وروعيت فيه المعاني، أن يشتجر الناس وأن يتخاصموا في اليوم الذي ينبغي أن يكون فيه يدا واحدة تغيظ المشركين وتكون فقع عين للمعاندين المكذبين، فهذا مما يتنافى مع الحكمة من جعل هذا اليوم الكبير عيدا للمسلمين ينعمون به بالبهجة وبالفرح وبالسرور. ينبغي علينا أن نجتهد في الباقي من هذا الشهر الكريم، لأنه ربما كانت فيه ليلة القدر، ربما كانت السابعة والعشرين، وربما كانت الليلة 29، لا يدري إلا الله رب العالمين. فينبغي علينا أن نطيل في تلك الليالي القيام بين يدي المليك العلام، وأن نذل لله رب العالمين، وأن نخبثه، وأن نتقي الله رب العالمين في أنفسنا وما ملكت أيماننا من ضعافنا من النساء والولدان، وأن نقوم عليهم بالحق الذي أحقه الله رب العالمين، فنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ونحملهم ما دامت لنا عليهم الولاية من زوجة أو ولد، أن نحملهم على أمر الله رب العالمين بالطريقة الحكيمة التي شرعها الله رب العالمين وبينها نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ينبغي علينا أن نجتهد في الصيام بعد رمضان، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كمن صام عاما كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهرا كأنما صام عشرة، من صام شهرا كأنما صام في ميزان العطاء الجزيل عند الله رب العالمين كأنما صام عشرة، ويبقى شهران، فمن صام ستة أيام فالحسنة بعشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام، فهم إذن 60 يوما بشهرين، وإذا فقد استتم العام صياما. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كأنما صام الدهر، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا صيام رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين أبو هريرة في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، هي 14 و15 و16 على قول بعض أهل العلم، وقد يقول بعضهم 13 و14 و15 والمسماه بالأيام البيض. فأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أركع الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتهدوا عباد الله في تحصيل هذا الصيام المندوب إليه، لأن فيه هذا الأجر الكبير والعطاء الجزيل عند الله رب العالمين. وأيضا اعلموا، وفقني الله وإياكم إلى سبل الرشاد، أن قيام الليل الذي تقومونه في مساجدكم هذا هو قيام العام كله، يعني كذلك تفعلوا في بقية العام. يكون النبي صلى الله عليه وسلم بليله قائما لا يكون إلا كذلك، ويقوم حتى ترم قدماه، فإذا ما رجع قال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصيبوا من الليل، فإنما شرف المؤمن في قيام الليل، وإن الله رب العالمين يبغض كل جعذري جوار، يبغض الله رب العالمين كل جعذري جوار، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل لا يقوم من الليل شيئا، وهو حمار بالنهار، يعني لا يكل عن تحصيل الرزق الذي قدره الله رب العالمين، عن تحصيله من حلال أو من حرام، ولا يتوقف عند حدود. فإذا ما كان حمارا بالنهار فلا جرم لن يكون بالليل إلا جيفة. وأما أهل الفضل وأهل الخير فإنهم يأخذون من هذا لهذا ومن هذا لهذا، ويوازنون بين الأمور، فيقومون من الليل ويدأبون في العمل بالنهار، كما هي سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أسأل الله رب العالمين لي ولكم الهداية والتوفيق والإنابة والرشد والإخبات، وأن يجمعنا الله رب العالمين مع نبيه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأحينا على سنته، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.